أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل نزع شيء أو تقشير شيء من الجلد من جلد الشفتين أو جلد جرح ما وأنا محرم داخل في المحظورات؟ إذا كان في الإنسان يعني جلد ميت طائح ويلتصق بجسم قليل منه، أو أيضا ظفر منكسر وطرف منه بارز أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يضر، مثل هذا لا يضر بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل المواظبة على غسل الأعضاء 3 مرات أفضل من التنوع أو من التنويع بحيث يغسل الأعضاء أحيانا مرة وأحيانا مرتين وأخرى 3؟ السنة جاءت بذلك كله، لكن الأكمل هو أن يغسل الأعضاء 3 هذا هو الأكمل. فإن فعل الأكمل فلا شك أن الثواب أعظم، وإذا فعل مرتين له كفلين من الثواب، وإذا فعل مرة فهذا أقل ما يجزئ في الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لي والدتي وهي كبيرة في السن وقد حجت قبل ذلك، وأريد أن أحج عنها برا بها علما بأني قد حججت عن والدي وهو متوفى، فما الحكم في ذلك؟ حجك عن والدتك وإن كانت قد حجت وهي حية لكنها كبيرة في السن لا تتمكن من الحج، هذا من البر بالوالدة. حجك عنها هذا من البر بها، فإن حججت عنها فهذا الحج من البر بها، ويكون ثواب الحج لها، وأنت مأجور على هذا البر والإحسان لوالدتك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا أفعل إذا كانت الخيمة التي أقيم فيها أيام التشريق خارجة عن الحدود؟ خارجة عن الحدود أي حدود منى. إذا كان إذا كانت منى قد امتلأت ولم يجد مكانا وسكن في هذه الخيام التي أقرب ما يكون إلى منى، فقد اتقى الله سبحانه وتعالى ما استطاع. المهم أن يحرص على أن يكون مبيته في منى، لكنه إذا كان لم يجد مكانا وأقام في الأقرب إلى منى، فإنه قد اتقى الله سبحانه وتعالى ما استطاع ولا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هناك من يقيم في المدينة 8 أيام حتى يتمكن من صلاة 40 صلاة فيها، فما حكم ذلك؟ هذا يفعله بعضهم استنادا إلى حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه باتفاق أهل المعرفة والدراية بحديثه عليه الصلاة والسلام غير صحيح ولا ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يعمل به. وإنما يقيم المرء في المدينة ما تيسر له، لا يحد ذلك بحد، وكل ما زادت الإقامة والصلاة في هذا المسجد المبارك مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام زاد الثواب. أما أن تحصر بعدد معين من الأيام 8 أيام وعدد معين من الصلوات 40 صلاة فهذا لا دليل عليه، لا دليل على هذا العدد وهذا التقيد بال8 أيام أو 40 صلاة، لم يأتي ما يدل على ذلك، وما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن حكم لبس الحزام وفيه خيط. نعم. لبس الحزام أمر لا حرج فيه، إذا احتاج أن يلبس حزاما وكان أيضا في الحزام حاوية أو حافظة لنقوده وحاجته لا حرج في ذلك، حتى وإن كان في هذا الحزام مخيطا أو خياطة فإن هذا لا يؤثر، ومثله الحذاء والساعة كل هذا لا يؤثر. نعم. أحسن الله ليكم. يقول: هل يجوز لمن نوى الإقامة في المدينة أقل من 3 أيام أن يترك السنن الرواتب؟ من أقام في المدينة أقل من 3 أيام، من أقام في المدينة أقل من 3 أيام فهذا حكم المسافر، والسنة في المسافر ترك السنن الرواتب. ولكن باب النوافل المطلقة مهيئة له، ومن أهل العلم من يرى في مثل مكة والمدينة اغتنام يعني فضيلة التضعيف في الأجر والتضعيف في الثواب. المسجد المدينة ب1000 صلاة وهو يشمل الفرض والنفل، ومكة ب100,000 ويشمل الفرض والنفل، فمن أهل العلم من يرى أنه يصليها تحصيلا لهذا الثواب، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يستحب التسبيح والاستغفار أثناء الدرس إذا كان لا يشغل كثيرا عن الدرس والموعظة؟ الأصل في وقت الدرس أن يقبل المرء على الدرس بذهنه واستماعه، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فالدرس حتى يضبط ما يقال فيه ويستفيد تمام الفائدة ما يتحقق إلا بحسن الاستماع. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. فالدرس حتى يستفيد يحتاج إلى أن يجمع ذهنه ويقبل ويحسن الاستماع حتى تتم له الفائدة، حتى تتم له الفائدة. وليعلم أن الدرس نفسه من ذكر الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والمراد بحلق الذكر أي مجالس العلم وبيان الحلال والحرام وتوضيح الأحكام، هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا أحد السلف كان يلقي علما ويبين في مجلس الحلال والحرام، فكان في المجلس شاب فقطع عليه الدرس، قال: سبحوا هللوا، قولوا سبحان الله، قولوا لا إله إلا الله. فقال له: يا هذا وما نحن فيه منذ اليوم؟ هذا كله من ذكر الله، مجالس العلم هذا من إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، من إقامة ذكر الله جل وعلا. فينتهز فرصة وجوده في مجلس العلم وحلقة العلم ويجمع ذهنه على الاستماع لتتم له الفائدة وتكمل بإذن الله. نعم. أحسن الله ليكم. يقول: هل يجوز التعليم العملي للصلاة؟ نعم، التعليم العملي للصلاة جائز، وجاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعليم بالفعل للصلاة أو الطهارة كل ذلك جائز. نعم. أحسن الله ليكم. يقول: هل صحيح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج في الليل في أيام التشريق ويطوف ثم يرجع ويبيت في منى؟ الله تعالى أعلم هل ثبت ذلك أو لم يثبت، لا يحضرني في ذلك شيء. نعم. أحسن الله ليكم. يقول: رجل ابتلي بعدم النهوض لصلاة الفجر ولا يجد حلاوة العبادة مع الرغم من مدارسة التوحيد، فما نصيحتكم؟ هذه مصيبة عظيمة أن يكون المرء بهذه الحال، تثقل رأسه عن صلاة الفجر. وهذه المصيبة يعني بسبب الوسائل الحديثة التي ساعدت كثير من الناس على السهر في الليل والتأخر في النوم، أدى إلى تفريط كثير في صلاة الفجر، في صلاة الفجر وثقل الرأس عن النهوض لها. مع استعمال للمنبهات، مع استعمال من المنبهات، لكن المنبهات الأجهزة التي تنبه، لكن سبب التأخر والسهر واللهو وأشياء من هذا القبيل، حتى مع المنبهات يذكر رأسه عن الصلاة. هذه مصيبة عظيمة، ويجب على المرء أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، وليتذكر أن أول ما يسأل عنه إذا وقف بين يدي الله الصلاة، أول ما يسأل عنه، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا ردت هذه مصيبة عظيمة. فليحذر المرء وليعتني بهذه الصلاة، صلاة الفجر، لأنها مفتاح اليوم، مثل ما قال بعض السلف: يومك مثل جملك، يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. يقصد أنك إذا أمسكت اليوم من أوله محافظة على صلاة الفجر في وقتها، ذاكرا لله، سلم لك يومك كله، وحفظ لك يومك كله بإذن الله سبحانه وتعالى. أما إذا ضاعت الفجر فهذا ذبح لليوم بدون سكين، هذا ذبح لليوم بدون سكين. إذا فوت الفجر ضيع رأس اليوم، يدخل اليوم بلا رأس، الرأس ضاع، هذه خسارة عظيمة جدا. فالحاصل أن الصلاة أمرها عظيم، والله سبحانه وتعالى أمر بالمحافظة عليها وإقامتها في أوقاتها، وأمر بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام، وجاءت في هذا الباب من نصوص الترغيب والترهيب الشيء الكثير. فعلى المرء أن يتقي الله وأن يحاسب نفسه في هذه الدنيا قبل أن يحاسبه الله يوم القيامة. فإن العبد له مقامين، له مقامين بين يدي الله، مقام في الحياة الدنيا ومقام في الحياة الآخرة، وإذا صلح المقام الأول صلح الثاني، وإذا ضيع المقام الأول خسر في المقام الثاني. المقام الأول هو هذه الصلاة في هذه الحياة الدنيا، فإذا أحسن في هذا القيام بين يدي الله هان عليه القيام يوم القيامة، يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن لما ذكر أن القيام بين يدي الله يطول مدته 50,000 سنة، جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال يهون، الحديث المستدرك قال ما معناه يهون للمسلم كما بين صلاة الظهر والعصر. لماذا قال كما بين صلاة الظهر والعصر؟ لأن من أهل الصلاة، وذكرت الصلاة التي هو كان مواظب عليها، فيهون عليه مثل تكون 50,000 سنة، 50,000 سنة تكون على المؤمن تهون كما بين ما بين صلاة الظهر والعصر. وصلاة الظهر والعصر خصت بالذكر لأن الشمس قائمة، مثل ما هي قائمة يوم القيامة، في قائمة يوم القيامة فوق رؤوس الخلائق، فيكون الوقوف هذا الذي في الشمس للمسلم كما هو الشأن بين صلاة الظهر والعصر. لكن ذكر الصلاة لأن من أهلها، إذا كان مضيع للصلاة هذه خسارة عظيمة جدا. فمن حافظ على الموقف الأول هان عليه الموقف، هون عليه الموقف الذي بين يدي الله يوم القيامة، وهو موقف مقداره 50,000 سنة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يجعلنا وذرياتنا من المقيمين الصلاة، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله علانية وسر أوله وآخرة، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.